أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. سيدنا الطاهرين. قال الشيخ قدس سره: ومنه يظهر أيضا أنه لا يدخل فيها ما لو كان الغائب مشهولا عند المخاطب مرددا بين أشخاص غير مقصورة، كما إذا قال جاء اليوم رجل بخيل جني جنيم، فإن ظاهر تعريف الأكثر دخوله وإن خرج عن الحكم بناء على اعتبار التأثير عند السامع. بعد أن انتهى الشيخ قدس سره من بيان الضابط في تحقق الغيبة وبين ما هي دواعي الغيبة، تعرض لبعض الفروع في المسألة. انتهينا بالأمس من الفرع الأول، وهو أنه إذا لم يكن هناك مخاطب فهل تحرم أو لا؟ أساسا هل تدخل في حد الغيبة أو لا؟ الفرع الثاني الذي يذكره الشيخ قدس سره في المقام هو هذا البحث، هو أنه هل يشترط في الغيبة، أي هل يشترط في تحقق موضوع الغيبة أن يكون المغتاب بالفتح مشخصا في الخارج أو لا يشترط ذلك؟ يعني لو فرض أنه قال ذكر إنسانا بلا أن يذكر اسمه هو اغتابه، فهل أو ذكر عيوبه من الصورة مثلا، فهل يكون غيبة أو لا يكون غيبة؟ فهنا يقول الشيخ قدس سره بأنه هنا يوجد قسمان: تارة أن ذلك المذكور ذلك المغتاب فرد في أشخاص غير مقصورة، كما لو قال بأنه شخص في هذا البلد أو أفراد غير مقصورة، وأخرى يكون ذلك المذكور الغائب محصور في فردين أو ثلاثة، كما لو قال ابني زيد أو أحد أولادي عامر، له أولاد خمسة، أحد أولادي فإما هذا أو ذاك أو ذاك، يختلف الحال. ثالثا أن المذكور وأن المغتاب بالفتح في شبهة محصورة، وأخرى أن المذكور والمغتاب في شبهة غير محصورة. يقول: أما إذا فرض أن المذكور لم يكن في شبهة محصورة بل كان مرددا بين أشخاص غير محصورين، فهنا بناء على ما اخترناه، يعني بناء على ما اختاره المصنف قدس سره، يقول لا يكون بها. وأما بناء على ما اختاره الأكثر وظاهر الأكثر من الفقهاء يكون غيبة، وإن كان بناء على ظاهر الأكثر يقول وإن تحقق موضوع الغيبة إلا أنه خارج حكما، يعني من المستثنيات. فإذا البحث الآن مو في الحرمة وعدم الحرمة، البحث في تحقق الموضوع وعدم تحقق الموضوع، لأنه سيأتي إن شاء الله من الشيخ في آخر الأمر الأول من أن النسبة بين الغيبة والحرمة هي العموم من واجب. قد يكون المورد غيبة ومحرم، وقد يكون المورد غيبة وليس بمحرم كما لو كان من المستثنيات، وقد يكون المورد محرما وليس بغيبة كما في إهانة المؤمن مثلا. إذا النسبة بين الغيبة وبين الحكم الذي هو الحرمة هو عموم من واجب. والآن نحن في هذا الفرع نبحث عن تحقق موضوع الغيبة وعدم تحقق موضوعها. هسه إذا تحقق موضوع الغيبة قد يكون محرما وقد يكون ماذا؟ من المستثنيات. فإذا لا نقول بأن كلما تحققت الغيبة فهو حرام، ليس بين الحرمة والغيبة تساوي، بل بينهما ماذا؟ عموم وخصوص من واجب. يقول حتى بناء على ظاهر الأثر من أن هذا المورد يدخل في الغيبة موضوعا، إلا أنه مستثنى عندهم حكما. قال ومنه أي ومما ذكرنا في الفرع الأول، يعني ماذا قال في الفرع الأول؟ قال الشيخ بناء على ما اخترناه من المستفيضات، إذا لم يكن هناك مخاطب فلا يكون غيبة. ومما ذكره واختاره في الفرع الأول يظهر أنه ما يختاره في الفرع الثاني الذي هو محل الكلام. ما هو الفرع الثاني؟ قال ومنه يظهر أيضا، يعني ومما اخترناه في الفرع الأول يظهر أيضا أنه لا يدخل في الغيبة. إذن البحث الآن مو في الفرمة وعدم الفرمة، البحث الآن في تحقق موضوع الغيبة وعدم تحقق موضوع الغيبة. ما لو كان الغائب مجهولا عند المخاطب، تارة هذا المجهول عند المخاطب يكون في شبهة محصورة كما لو قال أحد أولاد زيد، وأخرى يكون في شبهة غير محصورة كما لو قال أحد أفراد هذا البلد أو هذه القرية مثلا. ومجهولا عند، طبعا الوجوع هي الشبهة المحصورة وغير المحصورة، بعد هذا موصول إلى ماذا؟ إلى علم الأصول والمعركة القائمة بين الأصوليين، أنه ما هو الضابط في معرفة أن الشبهة محصورة أو أن الشبهة غير محصورة؟ هذا أحد الفروع وتنبيهات العلم الإجمالي هنا، أنه هل الشبهة محصورة ما هي والشبهة غير المحصورة ما هي؟ ما لو كان الغائب مجهولا عند المخاطب مرددا بين أشخاص غير محصورة، وهذا هو القسم الأول من هذا الفرع، القسم الأول من هذا الفرع الثاني. كما إذا قال المذاكر والقائل، كما إذا قال جاءني اليوم رجل بخيل دني ذميم، وبناء على ما اختاره هو أنه كشف عيب مستور عند السامع. وإذا فرض أنه مجهول وفي شبهة غير محصورة فلم يحصل كشف بناء على ما اختاره هو من المستفيضة، بناء على ما اختاره قال له يكون كشف عيب مستور يستنكف ذلك المقول فيه أن يقال في حقه. وهنا المفروض أن السامع والمخاطب ماذا؟ لا يعلم من هو، إذا لا ينطبق عليه الضابط المتقدم الذي اختاره. فلهذا قال من ومما ذكرنا يظهر أن هذا الفرع ماذا؟ غير داخل في الغيبة. نعم، فإن ظاهر تحريف الأكثر دخول هذا الفرج أيضا. لماذا؟ لأنه تعريف الأكثر كان هكذا، ذكرك أخاك، أما يعرف أو لا يعرف يشمله، سواء أنت تلبي مجرد أنك قال أخ ولو لم يعرف المخاطب ذلك، فهذا ينطبق عليه ذكرك أخاك بما يكره. فإن ظاهرة عريف الأكثر دخول هذا الفرع الذي ذكرناه وإن خرج عن الحكم، إذن موضوعا داخل ولكنه ليس بحرام لما ذكرنا من أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من واجب. وإن خرج عن الحكم، قبل قائل أن يقول ما هي النقطة في خروج هذا الفرق وهذا الفرق من الحكم، يقول باعتبار أنه سنذكر في محله أنه يشترط في تحقق الغيبة عند الفقهاء أن يكون هناك تأثر للسامع، تأثير في السامع، وحيث أن السامع يجعل ذلك المذكور إذا لا يؤثر في السامع، سيكون خارج تخصيصا، لا أنه خارج تخصصا، يعني من حيث موضوع الغيبة هذا الفرع داخل ومن حيث الحرمة ليس بحرامين. وإن خرج عن الحكم بناء على اعتبار التأثير عند السامع، وظاهر المستفيضة المتقدمة، أي مستفيضة؟ المستفيضة التي اعتمد عليها الشيخ في بيان الضابط الذي اختاره، يعني التفصيل الذي كان بين الخفي وبين الظاهر، تلك المستفيضة مع قلوها بذلكم، لأنه كثيرا ما يعتمد عليها الشيخ في استنباط الفروع الآتية. وظاهر المستفيضة المتقدمة عدم الدخول، نعم لو قصد المذم والتعيير من هذه الجهة فيجب على السامع إلى آخره. إذن ظاهر تعريف الأكثر الدخول وإن خرج حكمه، وظاهر المستفيض المتقدم ماذا؟ عدم. ولكن هنا يأتي هذا السؤال، أنه لا يدخل في الغيبة من حيث أنه تنقيص وتعيير للمذكور وإن كان لا يعرفه السامع، فهل يجب على السامع أن يردعه وإن كان لا يعرفه باعتبار أنه يعرف بالنسبة إلى المتكلم فحرام أن يعير بالمؤمن؟ فهل يجب على السامع أن ينهى عن المنكر أن يردعه عن هذا الذكر أو لا يجب على السامع ذلك؟ هذا فرع آخر، أنه افترض أن محل الكلام الفرع الذي عنوناه ليس بعيبة، ولكن السامع يعلم أن هذا يذكر على جهة المذمة والتعيير، فهل يجب على السامع رجعه أي رجع القائد رجع الذاكر عن هذا الفعل وعن هذا العمل أو لا يجب رجعه؟ قال نعم، لو قصد المذمة والتعيير. إذن إذا علم السامع أن الذاكر والقائل لم يقصد المذمة والتعيير فلا يجب عليه شيء، أما إذا علم أنه هو في مقام التعيير في مقام الانتقاص في مقام المذمة فهل يجب عليه على السامع أن يردعه عن هذا الفعل لأنه حرام وإن لم يتحقق غيبة ولكنه حرام تعيير المؤمن؟ نعم، لو قصد القائل الذاكر قصد المذمة والتعيير حرما من هذه الجهة، من أي جهة؟ من جهة أنه تعيير ومذمة وإن لم يكن غيبة محرما، فهنا يجب على السامع نهي المتكلم عن هذا الفعل لأنه حرام من هذه الجهة تعيير للمؤمن. بلي؟ لا مو مبسط جهة المؤمن. شوفوا الآن أنا في ذهني دا أقول جاءني رجل في هذا اليوم وضعه أخلاقه كذا دينه كذا عرضه كذا، طب أنا أعرفه ولا أعرفه؟ أنا أعرفه، السامع لا يعرفه، السامع يعلم أن عندما أذكر هذا الكلام أذكره على جهة الانتقاص والمذمة، هل يجوز لي أن أنتقص مؤمنا أنا؟ أنا شخصا لا، أن السامع يجوز له أن يسمع ولا هذاك يجوز له أن يسمع لأنه لا يعرف مجهول بالنسبة إليه، هل يجوز لي وأنا عارف ذاك هل يجوز لي أن أنتقص مؤمن أو لا يجوز؟ هل يجوز أن أنتقص؟ إذن فيجب على السامع أن يردع، فيجب على السامع نهي المتكلم عنه أي عن هذا الفعل والقول، إلا في حالة واحدة أنه عرف أن هذا المتكلم وإن كان على جهة المذمة والانتقاص إلا أنه ماذا؟ إلا أن ذات الشخص مستحق لهذه المذمة والانتقاص والاحتقار والانتقاص، فهنا لا يجب عليه الردع عن هذا الفعل إلا إذا احتمل أن يكون الشخص يا شخص الذي ذكره ذلك الإنسان وإن لم يذكر اسمه متجاهرا بالفعل، ومن الواضح أن المتجاهر بالفعل لا بد أن يردع ولو بهذا الطريق، فهنا لا يجب على السامع أن يردع المتكلم، فيحمل فعل المتكلم أو فيحمل فعل المتكلم على الصحة كما سيجيء إن شاء الله في مسألة الاستماع. هنا في مسألة المستمع أنه يجب عليه أن يردع عن الغيبة أو لا يجب، سنتعرض لهذا الفارع، أنه إذا احتمل السامع المستمع أنه ماذا؟ أن المتكلم يغتاب إنسان متجاهل بالفسق، فهل يجب عليه أيضا أن يردع أو لا يجب عليه أن يردع؟ بحث سيأتي. وظاهر إذا الآن بحث كله وين محصور؟ في القسم الأول من هذا الفرع الذي هو محل الكلام، الخلط بين الفروع ليسير. إلى الآن بحثنا في هذا الفرع في القسم الأول، وهو ما لو كان المذكور مردد بين شبهة غير محصورة أشخاص غير محصورين. يقول في هذا القسم أيضا بهذا التفصيل الذي ذكرناه لا بد أن نشقق تشقيقا آخر، وهو أنه هذا المذكور أو هذا الذكر لهذا الشخص على نحو الشبهة غير المحصورة تارة عندما يقول جاءني رجل من البلدة الكذائية، بلدة أنيس مثلا، جاءني رجل من العرب، جاءني رجل من العجم، تارة يريد أن يجعل الذم لهذا العنوان، وتارة يريد أن يجعل الذم للفرد الذي هو عربي. وبعبارة أخرى، تارة أن النقص وأن الذكر والذم يكون للعنوان، وأخرى يكون ماذا؟ للمعنون، للمصداق الخارجي. إذا كان مقصوده نفس العنوان فهذا مسلم أنه حرام. أنت عندما تقول أن جاءني أحد من العرب كذا أو من العجم كذا، ومقصودك أن العجم هكذا، مو مقصودك المعنون، لا تريد أن تقول أنه من اتصف أنه أعجمي هذا وصفه، من اتصف أنه عربي هذا وصفه، ما لك نظر على المصادق الخارجية. تقول هذا مما لا إشكال تطمئن، وإنما قلنا أنه لا يدخل في الغيبة إذا كان المقصود ماذا؟ المعنون المردد بين شبهة غير مقصودة. عندما تقول جاءني واحد من العرب، مقصودك واحد مشخص معنون مصداق، مو مرادك العنوان بما هو عنوان. يقول والظاهر أن الدم، طبعا هذا تكملة البحث السابق، أنا تصورت الآن يذكر، والظاهر أن الذم والتعيير، هذا اللي بينته بعد ذلك سيأتي، هذا تكملة للفرع السابق، وأنه هل يجب الرادع أو لا يجب الرادع. قلنا أنه يجب الرادع إلا إذا احتمل أن المذكور ماذا؟ متجاهل بس، ثم متجاهل بس، ثم يترقى الشيخ. يقول بل أساسا يمكن أن نشكك أنه من يقول إذا كان المذكور مجهولا عند السامع يجب على السامع أن يردع مطلقا، لا يجب عليه أن يردع مطلقا، سواء كان ذاك الإنسان متجاهرا أو لا يكون متجاهرا. مقال فيجب إلا احتمل، الآن من أن يقول ومن أين يقول بالوجوب، لعله ليس بواجب مطلقا. ومن هنا قال بعض المحشين بعض المعلقين، قال أنه كان ينبغي هنا بدل الواو أن تكون بل الظاهر، مو قال فيجب، الآن يريد أن ينفي هذا الوجود يعني تلقي عما ذكره. والظاهر أن الذم والتعيير لمجهول العين، مو مجهول العين، وإن كان الذم والتعيير المجهول العين، شو العبارة رشيد تصير انتم عندكم المجهول العين وتقبله لمجهول العين، وهو صحيح. والظاهر أن الذم والتعيير لمجهول العين لا يجب الردع عنه. ماذا هناك قال؟ قال فيجب على السامع أن يردع إلا إذا احتمله. هنا قال وجوب الردع في حالة خاصة، هنا ماذا يفعل؟ يقول أساسا من يقول أن عندنا دليل؟ إذا بل الظاهر مو الظاهر، والمعنى واحد إن شاء الله. قال لا يجب الردع عنه مع كون الذم والتعيير في موقعهما. لو احتمل هذا الإنسان بأن هذا الذم والتعيير في موقعهما، بأن كان ذلك المذموم بأن كان مستحقا لهما، أي بالذم والتعيير، ولكنه إذا كان مستحقا لهما يحق له بلا أن يذكر الإثم أن يذكره بالذم والتعيير، ولكن هل يحق له أن يواجهه؟ فسيء الخلق، أخلاق إسلامية بالنحو المطلوب ما كان عنده، التفاهم مو منكر، وهنا يحق له بلا ذكر الإثم أن يعيره، أن يذمه في نفسه وعند سامع لا يعرفه، ولكن هل يستطيع أن يواجهه به؟ يقول لا يستطيع. لماذا؟ لأنه ليس منكر، فإذا لم يكن منكر فبأي عنوان يواجهه بالذم والتعيير؟ فلهذا قال والظاهر أنه لا يجب الرادع على السامع إذا مر، إذا فرض أن الذم والتعيير كان في موقعه، ولكن هل يحق له أن يواجه ذلك السيء الخلق بالذم والتعيير؟ يقول لا إذا لم يكن منكرا. نعم إذا كان منكرا ويدخل في باب وجوب النهي عن المنكر. قال وإن لم يستحق ذلك المذكور بالذم والتعيير مواجهته بالذم، وكذلك لا يستحق ذكره عند غيره بالذم، يعني لا يجوز اغتيابه وإن كان سيء الخلق. هذا كله ما لو كان الغائب المذكور مشتبها على الإطلاق. وأما هنا لو كان مرددا ذاك الذي فرع الذي ذكرته كان موقعه في هذا القسم الثاني، وأنا اشتباها ذكرته في القسم الأول، ذاك الذي قسمته إلى قسمين ذاك التقسيم مربوط ماذا بالقسم الثاني، لأنه نحن قلنا في هذا الفرع الأول في الفرع ماذا أنه إما أن يكون مشتبه على الإطلاق وإما أن يكون ماذا مردد في شبهة محصورة. وفي هذه الشبهة المحصورة أيضا توجد فروع متعددة. إلى هنا انتهينا من القسم الأول في هذا الفرع، وهو ما لو كان الغائب، شوف لم يقل المغتاب لأن الفرع أنه لا يتحقق بعيدة، فليس المتحقق في الموضوع، فلهذا عبر عنه الغائب ولم يعبر عنه المغتاب. هذا كله لو كان الغائب المذكور مشتبها على الإطلاق. أما هذا هو القسم الثاني، أما لو كان مرددا بين أشخاص، فهنا يوجد ماذا فرضان. تارة أن هذه الشبهة المحصورة كلهم يكره أن يذكر ولو واحد منهم بنحو الشبهة المحصورة، يعني عندما قال أحد أولادي خالد، أولاد خالد خمسة، هؤلاء كلهم يكره أن يقول واحد عنهم أحد أولاد خالد، لا يقبل أنه ولو كان بهذا الشكل. وأخرى جميعهم لا يكرهون ذلك، عندما قال أحد أولاد خالد مثلا أخلاقه كذا أو شارب الخمر، هؤلاء لا يكرهون أن يقال في حق أحدهم لا على التعيين، لا يكرهون ذلك. فإذا هنا فرضان، الفرض الأول أنهم يكرهون أن يقال في حق أحدهم ولو بنحو الاحتمال، الفرض الثاني أنهم لا يكرهون ولو بنحو الاحتمال. يقول أما لو كان مرددا بين أشخاص فإن كان بحيث لا يكره كلهم ذكر واحد مبهم منهم، هذا حكمه كالمشتبه على الإطلاق، كان كالمشتبه على الإطلاق، يعني يجوز له أن يقول أحد أولاد خالد يشرب الخمر والمفروض أنه عيب مستور لا يعلم به، وفرضنا أنه الجميع لا يكره أن يقال في واحد لا على التعيين منهم أنه يشرب الخمر، كما لو قال جاءني عجمي أو عربي كذا وكذا، ذكر في بنحو شبهة ماذا المحصورات، لأنه قال هناك مردد بين أشخاص غير محصورة، محصورة هنا يقول ما لو كان مرددا بين أشخاص يعني محصورات. يقول كما لو قال جاءني عجمي أو عربي كذا وكذا، هنا يأتي ذلك التقسيم الذي ذكرناه، أنه تارة عندما قال جاءني عربي أو عجمي كذا تارة يقصد العنوان وأخرى يقصد ماذا المعنون، إذا قصد العنوان يعني كل من هو عربي كذا فهذا حرام، إذا لم يقصد العنوان وإنما كان قصده ماذا كان قصده المعنون ولم يكره جميعهم، فيحق له أن يذكر واحدا منهم لا على التعيين. ومن أين يحرج الإنسان أن جميعهم لا يكرهون أن يقال في حق أحدهم لا على التعيين أنه كذا وكذا. إذا لم يكن هذا القيد الذي ذكرناه، إذا لم يكن بحيث يكون الذم راجعا إلى العنوان، كأن يكون في المثالين يعني عجمي أو عربي كذا وكذا، كأن يكون في المثالين تعريض إلى ذم تمام العجم وذم تمام العرب، فإنه لا إشكال في الحرمة وأنه غيبة، ولكن متى لا تكون غيبة؟ إذا فرض أنه مشتبه ولم يكره جميعهم، وماذا؟ يعني شبهة محصورة ولم يكره جميعهم، وكان نظره إلى واحد من المصادر لا إلى العنوان بما هو عنوان. أما إذا كان مشتبه بنحو المحصورة بين أشخاص، مشتبه بنحو المحصورة ولم يكره جميعهم، ولكن ماذا؟ ولكن كان إلى العنوان، فهذا يحكم أيضا. وإن كان بحيث يكره كلهم ذكر واحد مبهم منهم، الشق الأول ماذا كان في القسم الثاني؟ الاحتمال الأول أنه لا يكره جميعهم، انتهينا من التفصيل فيه. الآن الشق الثاني ما هو من هذا القسم؟ الشق الثاني والاحتمال الثاني أنهم جميعا يكرهون، يعني أولاد خالد لا يرضى أحدهم أن يقال في حق أحدهم ولو بنحو الإبهام، لا على التعيين أنه ماذا؟ أنه شارب للخمر، أنه يفعل الفعل كذا ولو بنحو الإبهام. فهنا هل هو غيبة أو ليس غيبة؟ هل هو حرام أو ليس بحرام؟ هنا توجد أقوال متعددة في هذا الفرع الذي عنوناه. قال: وإن كان بحيث يكره كلهم ذكر واحد منهم، ذكر واحد متهم منهم، كأن يقول القائل أحد ابني زيد أو أحد أخويه كذا وكذا شارب للخام سارق، فهناك في كونه غيابا أو عدم ذلك أقوال ثلاثة في المسألة. إذن هذه الأقوال الثلاثة أين؟ تبين أنها في القسم الثاني يعني في الشبهة المقصورة، وتبين أنه في الفرض والاحتمال الثاني من القسم الثاني، وهو ما لو فرض أن جميعهم يكره أن يذكر واحد ولو بنحو الإبهام منهم، يعني بنحو أن يعرضه لاحتمال أنه هو المقصود. هل هذه غيبة أو ليست هي غيبة؟ قال: ففي كونه غثيابا، هذا هو القول الأول، ففي كونه غثيابا لكل منهما لذكرهما بما يكرهانه من التعريض. خب، ماذا قلنا حد الغيبة ما هي؟ أن تكفر أخاك بما يكرهه. خب، الآن هو عرض خالد الذي هو أحد ابن الزيد، عرضه لأنه هو المقصود أو لا؟ عرضه لأنه هو المقصود، وعرض الآخر لأنه هو المقصود، وهو يكره أنه يتعرض ولو بنحو الاحتمال، الاحتمال الذي هو يكون واحد من خمسة، بنحو الاحتمال الذي يكون واحد من ثلاثة، ولا يقبل أن يعرض الاحتمال أنه هو المقصود بهذا الفعل الذي يذكر عنه. فهنا يكون غيبة ماذا؟ لكل من ذكرهم. اثنين غيبة لكل منهما، ثلاثة غيبة للجميع، وهكذا. ففي كونه، هذا القول الأول، ففي كونه أي هذا الفعل غثيابا لكل منهما، لماذا؟ لذكرهما أخوان أو ابن زيد بما يكرهانه من التعريض، لأنه قرب لاحتمال ماذا؟ لاحتمال كونه هو المعيوب، يعني فيه العيب الكلائي الذي ذكره ذلك الإنسان وعدمه، هذا هو القول الثاني، يعني ففي كونه اغتياب في قول الأول، وفي عدمه يعني ليس اغتياب له. لماذا ليس اغتياب؟ لأن الاغتياب كشف عيب مستور، وهنا لم يكشف عيبا مستورا لأحدهم عدون الآخر. نعم، عرض أحدهما لاحتمال كذا أو عرضهما لاحتمال أنه هو المقصود، ولكن كشف عيب أحدهما بالخصوص، إذا لا ينطبق عليه الحد والبار الذي ذكره الشيخ. وعدمه مقصود علاقة في كونه، وعدمه لماذا؟ لعدم تهتك ستر المعيوب منهما، لأن المفروض أنه لم يتشقق عند السامع، إذا لم يتشقق عند السامع إذا لم يهتك ستره، وإن ماذا؟ وإن فرض أنه قل مشاركيه في ذلك الحي، صارت الكار مشترك بين 1000 شخص، وأخر مشترك بين ماذا؟ بين 5 أشخاص، يعني السامع يعلم أن واحد من هؤلاء الخمسة فيه العيب، والمفروض أنه لا يكره جميعهم أن يأتي في هذا الاحتمال. المعنى هذا الاحتمال الآخر لا يكره جميعهم ذلك، لعدم تهتك ستر المعيوب منهما، كما لو قال نظيره، يعني نظير هذا الفرع، نظير هذا الفرع الذي الآن يذكره الشيء، كما لو قال أحد أهل البلد الفلاني كذا وكذا، ولو فرض أن المتكلم قال أحد أفراد البلد الفلاني كذا، هل كشف عيبا مستورا لواحد منهم بالخصوص؟ لا. كذلك لو كانت الشبهة مقصورة في 2 أو 5 المفروض لا يكرهون جميعا، فإذا لم يكشف سترا لم يكشف عيبا مستورا. ثم يستدرك الشيخ يقول: وإن كان هناك فرق بين ما هو محل الكلام وبين ما ذكرناه من المثال. لماذا؟ لأن ما هو محل الكلام هو الشبهة المحصورة التي تعرض أحد هذين باحتمال أنه هو المقصود، ولكن ما ذكرناه من التنظير والمثال الشبهة غير محصورة. فلعل لقائل أن يقول ماذا؟ أن يقول هناك فرق، حيث أنه ما ذكرتموه من المثال مع ما هو محل الكلام قياس مع الفارق. كما لو قال أحد أهل البلد الفلاني كذا وكذا، وإن كان فرق بينهما، يعني بين هذا التنظير الذي ذكرناه وبين ما هو محل الكلام الذي أحد أبني زيد أو أحد أخوي زيد، من أي جهة يوجد فرق؟ من جهة كون ما نحن فيه محرما من حيث الإساءة إلى المؤمن بتعريضه للاحتمال دون المثال المذكور. طيب شيخنا ما هو الفرق؟ يقول فرقا من هذه الجهة أنه غيبة لا يصدق بناء على ما اخترناه، ولكنه حرام وليس بحرام. يقول في محل الكلام حرام لأنه عرض المؤمنة لاحتمال أنه هو المقصود، احتمال الإساءة، ولكنه في المثال الذي ذكرناه ما لو كانت أهل البلد كثيرون ماذا؟ لم يعرض أحدهم بنحو الشبهة المحصورة، إذن لا يكون حرام. إذن من حيث الحرمة وعدم الحرمة أكفر، ولكنه من حيث الغيبة وعدم الغيبة لا فرق بينهما، يعني كلاهما ليس بغيبة لأنه لم يكشف عيبا مستورا. وتخلوا ما يسرهانهم هذي؟ ما يسرهانهم أهل بابنهم ما يسرهم منهم يذكرهم بعيد. وين ذكر ما يسرهم؟ قبل بحثنا الآن بماذا بحثنا ما لو فرض بأنه الجميع لا يكره أنه يكون هو المقصود. لم هو يقول لو اللي سمع ما شرها من ذلك ما يكون هو ذلك. لذلك انتهينا هذا الثاني مولانا وعدني هذا القول الثاني للكلام ما يذكرنا. القول الثاني في المسألة، القول الأول مولانا في المسألة أنه لكل منهما لذكرهما بما يكرهانه من التعريض لاحتمال كونه هو المعلوم، هو يكره أن يكون كذلك. الآن هذا ما أدري ذلك بعد، ما أدري السؤال في شنو. هو نفس المسألة بس ما يذكر أنه ما حدث أنه يكرهانه وما يكرهانه. بعد البحث مثلا بدأ كيف تشوفه. قال وإن كان فرق بينهما من جهة كون ما نحن فيه محرما من حيث الإساءة إلى المؤمن بتعريضه للاحتمال دون المثال حيث لا يوجد فيه تعريض لاحتمال الإساءة أو كونه. هذا ماذا هو القول الثالث في هذا الفرع؟ قال في كونه وعدم كونه وكونه، هذا هو القول الثالث في المسألة. وكونه غتيابا للمعيوب الواقعي منهما وإساءة بالنسبة إلى غير المعيوب الواقعي منهما، يعني لو فرض أنه قال كلاما، قال أحد ابني زيد شارب الخمر أو سارقة، قلنا القول الأول أنه هذه غيبة بالنسبة إليهما، القول الثاني أنه ليست غيبة بالنسبة إليهما وإن كان حرما من جهة أنه إذاء إلى أحدهما، القول الثالث أنه ماذا؟ أنه غيبة بالنسبة إلى المعيوب الواقعي لأنه يعلم من هو، وإساءة بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى الآخر الذي ليس هو المعيوب الواقعي. فهذه أقوال ثلاثة في المسألة. قال وكونه أو كونه غتيابا للمعيوب الواقعي منهما وإساءة بالنسبة إلى غير المعيوب الواقعي. قال قائل أن يقول شيخنا لما هذا التفصيل؟ لماذا هو غيبة بالنسبة إلى المعيوب الواقعي وليس غيبة بالنسبة إلى غير المعيوب الواقعي؟ قال لأنه هتك ستر، لأنه تهتك بالنسبة إليه، يعني هتك ستره بالنسبة إلى المعيوب الواقعي. فإن قلت لم يتشخص، قلت صحيح لم يتشخص، ولكنه علم أنه في أحد هذين أو لا، وعلم أن هذا الشارب للغمر أو هذا الزاني في أحد هذين، وهو لم يكن يقبل بأنه أن يتشخص ويقل مشاركه بهذا الحال، فإذا هو غيبة بالنسبة إليه وإساءة بالنسبة إلى الآخر لأنه حرضه لحمال أنه هو المقصود. مثل قول الثالث أو كونه، لماذا؟ لأنه تهتكون أو هتكم، شو رأيكم أنتم؟ هتكم؟ بل صحيح صحيح، لأنه هتكم بالنسبة إلي، لماذا؟ لأنه إظهار للعيب المستور في الجملة، إظهار في الجملة لعيبه، كيف؟ بتقليل مشاركيه في احتمال العيب، اذا فيكون الاطلاع عليه خيبا. خب اساء للاخر لماذا؟ يقول واما الاخر فقد اساء بالنسبة اليه، يعني غير المعيوب الواقعي، لانه عرضه بالنسبة اليه حيث عرضه لاحتمال عيب. هذا تمام كلامي في هذه الاقوال الثلاثة. هذه عندنا هنا ما في كلمة وجوه، ولكنه في بعض النسخ موجود وجوه. أكم وجوه؟ في هذه وجوه، يعني هذه أقوال ثلاثة في هذا الفرع الثاني أو الشق الثاني من القسم الثاني. لكن البحث في هذا البحث من يقول انه لا بد ان يتشخص بالتعريف، ما حتى دليل على هذا. لهذا انه يعني انه شروط جدا تكون فجر، سواء الشخص الثالث الخارج او ما الشخص. اذا اشترطنا التاثير عند السامع، اذا اشترطنا تاثير التاثير على السامع، واذا فرض انه مجهول عند السامع وتاثير على السامع. هذا البحث هو في هذا، انه اساسا لابد اي مقدار يكون متشخص. قلنا إذا الشبهة غير محصورة فلا يكون غير، إذا كان محصورة شققنا في المقدار، لأن هذا بعد ذات الفرع، وهو أنه أساسا هل يشترط في المغتار بالفتح أن يكون مشخصا بعينه أو لا؟ قال هو الفرع. هنا شخصنا قسمنا، قلنا بأنه تارة الشبهة محصورة وأخرى غير محصورة، والشبهة المحصورة تارة أنه جميعا يكرهون وأخرى لا يكرهون، والذين لا يكرهون تارة وتارة، إلى أن وصلنا إلى هنا. الآن أنتم لابد تعرفون لأنه المكاسب بلا استيعاب جيد، ثم مراجعة البحث ثاني، ثم المباحثة، ثم الكتابة، المكاسب ما تستوعب منها. في الأزمنة القديمة بالنسبة الشخص الذي كان يستطيع أن يهضم المكاسب بكل نكات هذا الكتاب كان يعتبر مجتهد. كتاب المكاسب مولانا أنتم لا تصور أنه اعتبارا أنه من زمن كتبه الشيخ إلى يومك هذا صار محورا للبحوث التي تبحث في مثل هذه المجالات. كل من أراد أن يبدي قوته في الفقه علق ماذا؟ على المكاسب، حشى على المكاسب. يا الإخوة، إذا المطالب بسرعة تجي إلى ذهنهم حق هذا، ولكن لابد أن يعرفون أنه هذا لا يتم أنه أنتم تروحون البيت تخلون الكتاب وتسدوه وتجون غدا. إذا ما تصير بها مباحثة، ما تصير بها كتابة، تأمل، مراجعة للعبارات، هذا لا يمكن فهم المكاسب بالنحو المطلوب اللي أنت عبارة فيها تفتح عبارة المكاسب. وجوه في المسألة، اغتياب لهما معا، ليس باغتياب لهما معا، اغتياب للمعيوب الواقعي وإساءة لغير المعيوب الواقعي. هذه وجوه ثلاثة في المسألة. قال في جامع المقاصد المحقق الكرسي رحمه الله عليه، قال في جامع المقاصد: ويوجد في كلام بعض الفضلاء ماذا يوجد؟ إن من شرط الغيبة أن يكون متعلقها محصورا. إذا لكي يتحقق موضوع الغيبة لا بد ماذا؟ أن يكون المغتاب محصورا، وعلى ما ذكره الشيخ أيضا في التفصيل الذي تقدم. وإلا فلا تعد غيبة. الكلام مثل الحرمة وعدم الحرمة، الكلام في أنه موضوع الغيبة متى تتحقق ومتى لا تتحقق. وإلا فلا تعد غيبة من قبيل ماذا؟ فلو قال عن أهل بلدة غير محصورة، ما لو قاله عن شخص واحد كان غيبة لم يحتسب غيبة. شنو يقول؟ يقول إذا هذا الشيء الذي ذكره عن شخص معين ويعتبر غيبة، إذا ذكره في أهل بلده يعني غير المحصورين، هل يعتبر غيبة؟ يقول لا، لا يعتبر غيبة. إذا إذا قال زيد المشخص عند السامع شرب الخمر وكان شربه للخمر ماذا؟ مفتوح، أيضا مفتوح، هل هو غيبة أو ليس غيبة؟ ينطبق حد الغيبة. فلو قال أحد هذا البلد غير المقصود، أحد هذا البلد شرب الخمر، جاءني رجل منهم كان شاربا للخمر، هل يعد غيبة أو لا يعد؟ يقول لا، لا يعد غيبة. شوفت عبارة؟ فلو قال عن أهل بلدة غير محصورة، ما لو قاله عن شخص واحد هذا غيبة، هل يعتبر ما قاله عن أهل تلك البلدة غيبة؟ قال لم يحتسب غيبة، يعني لا يدخل في موضوع الغيبة. انتهى قوله، أي قول صاحب جامع المقاصد الذي نقله عن بعض الفضلاء. هنا الشيخ يقول ما هو مقصودك من غير المحصور؟ هذا المطلب غير المحصورة بها أقسام بها فروع على هذا الكلام، على بعض الصور تام كما حققنا وعلى بعض الصور غير تام. يعني يريد أن يقول لصاحب لما ذكره عن بعض الفضلاء أن هذا الذي ذكرته ليس على إطلاقه تام وليس على إطلاقه غير تام، بل في بعض صوره كما حققناه بالتفصيل في بعض صوره تام ليس بغيبة وفي بعض صوره ليس بتام بل هو غيبة. فلهذا الآن يريد أن يذكر أقوله، قال أقوله يريد أن يشقق في هذا الكلام أنه مقصودك من أنه ليس محصور أو مشترط في الغيبة أن يكون محصور، ما هو مقصوده؟ إن كان كلا وكلا فهو صحيح، وإن كان مقصودك كلا وكلا فهو ليس بصحيح. يعني يريد أن يشكل على إطلاق هذا الكلام، يريد أن يقول لا بإطلاقه تام ولا بإطلاقه غير تام، بل في بعض صوره تام وفي بعض صوره غير تام. أقول إن أراد إن ذم جمع غير محصور لا تعد غيبة، وإن قصد انتقاص كل منهم بنحو العنوان، لا هذا حرام غيب، وإن قصد بنحو معنون واحد، نعم ليس غيبة. إذا مقصودك من غير المحصور بما هو عنوان، لو غير المحصور بما هو مصداق ومعنون في الخارج. إن أراد إن ذم جمع غير محصور لا تعد غيبة، وإن قصد المنتقص انتقاص كل منه، كما لو قال أهل هذه القرية أو هذه البلدة كلهم كذا وكذا، فلا إشكال في أن هذا الفرق في كونها غيبة، في كونها غيبة، مو بس غيبة وإنما غيبة أيضا محرمة، لأنه قلنا أن الحكم بينهما عموم خصوصا الوجه لأنه غيبة وليست محرمة، لا يقول غيبة محرمة. لو قال أن أهل البصرة كذا أو أن أهل الكوفة كذا ومقصوده هذا العنوان محرم. وأما ولا وجه لإخراج هذا الفرع عن موضوع الغيبة، أو تدخلوه في موضوع الغيبة ولكن تخرجونه عن الحكم تقولون ليس بحرام، لا هم هو داخل موضوعا وهم هو داخل حكما، غيبة محرمة. وأما وإن أراد أن ذم المردد بين غير المحصور لا تعد غيبة فلا بأس كما ذكرنا، يعني أن ذم المردد يعني النظر إلى المصداق المردد بين المصادق كان غير محصور، نعم ليس بغيبة كما ذكرناه في أول الكلام، فلا بأس كما ذكرنا. ولذا هذا الشق الثاني، أكو شق ثالث سيذكره بعد ذلك، هذه ولذا ذكر بعضون، هذه تأييد لماذا؟ لهذا الشق الثاني الذي شقق به كلام صاحب جامع المقاصد، ولذا هذا بيان لهذا الشق الثاني، ولذا يعني تكملة لهذا الشق، ولذا ذكر بعضون يعني بعض الفقهاء تبعا لبعض الأساطين من الفقهاء في مستثنيات الغيبة ذكر ماذا؟ ذكر ما لو علق الذم بطائفة أو أهل بلدة أو أهل قرية مع قيام القرين على عدم إرادة الجميع قد لا بأس به كذم العربي أو العجمي أو أهل الكوفة أو البصرة أو بعض القرى، فإنه وإن صدق عليه موضوع الغيبة ولكنه ماذا؟ ولكنه خارج حكما، يعني من مستثنيات الغيبة، وهذا إشارة إلى أنه كان مقصوده بعض المعنوان، يعني بعض المصاديق الخارجية. ثم قال ولو أراد، شوفوا هذا الشق الثالث من كلامي، بيان كلامي صاحب جامع المقاصد، ولو أراد الأغلب. خب إذا قال بأنه شبهة غير محصورة يعني أغلب هؤلاء، وإن كان غير محصورة ولكنه مراد أغلبه، يقول إذا كان مراده الأغلب ففيها الأقوال الثلاثة المتقدمة التي ذكرناها، من أنه اغتياب لهم جميعا، عدم الاغتياب لهم جميعا، اغتياب الواقعين وإساءة للآخرين. ولو أراد الأغلب ففي كونه اغتيابا لكل منهم وعدمه، اي عدم انه اغتياب لكل منهم، ما تقدمت في المحصور من الوجوه الثلاثة. وبالجملة لا بد ان تعلمون، فالمدار في التحريم غير المدار في صدق الغيبة، وبينهما عموم من واج، يعني لا بد ان تعلمون سارة في هذه الشقوق التي ذكرناها حرام وليس بغيبة، واخرى غيبة وليس بحرام، وثالث غيبة وحرام. هذا تمام الكلام في الامر الاول الذي ذكره الشيخ قدس سره، حيث قال بانه بقي الكلام في امور، الاول الغيبة، هذا تمام الكلام في الامر الاول. بعد ذلك نأتي في الامر الثاني في كفارة الغيبة ويأتي الكلام.